هاتان فائدتان. قال فائدة قال العلامة الصالح الفوزان حفظه الله: إن الناس أكثر ما يهجرون الذي يخالفهم في أمر دنياهم، وأما الذي يخالف في أمور الدين هذا عندهم سهل. شرح منظومة الآداب الشرعية صدق رحمه الله: فإن أكثر ما يهجر ويحصل التقاطع والتصارم بين الناس بسبب الدنيا، إذا حصل خلاف في الدنيا وحظوظ الدنيا حظوظ النفوس وهي من حظوظ الدنيا يتهاجرون يتقاطعون ويتصارمون وقل يتقاتلون ربما، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما إذا حصل خدش في الدين من أهل البدع واعتداء من هؤلاء المجرمين على الدين فهذا من أسهل ما يكون عندهم والأمر سهل. هذا كله يدلك على ضعف الدين في القلوب وعلى تمكن الدنيا منها، فإن الإنسان يظهر من فعل هذا الأمر، ومما تعلم أنه يحب هذا الشيء يظهر من فعاله ومن تصرفاته، فإذا رأيت يغضب لهذا الجانب جدا فاعلم أنه أشد حبا له، وإذا رأيت أنه يتساهل في الجانب الآخر ولا يغضب له تعلم أنه ضعيف المحبة له. فهذا من أعظم البراهين، غضب الناس للدنيا والتهاجر من أجلها يدل على تعظيمها في القلوب وعدم القطيعة بينهم من أجل الدين. إذا اعتدى بعض المجرمين عليه، إذا اعتدوا عليه وسبوا أصحاب رسول الله والحاملين له هذا ما تجدهم يعني يغارون من أجله، هذا يدلك على ضعف دينهم وأن الدين في القلوب ضعيف جدا، ولو قوية لبرهن عليه في الواقع، أي أعني على قوته. وحسبنا الله ونعم الوكيل. فضعف الولاء والبراء من أجل الدين، وقوي الولاء والبراء من أجل الدنيا. وهو أوثق عرى الإسلام، ضعيف عند كثير من الناس. وقد أخبر رسول الله عن هذا الأمر أنه لتنقضن عرى الإسلام عروة تنقض نقضا والله، ومن أعظمها نقضا الآن في هذا الزمان الولاء والبراء، حتى من اليهود عند بعض الناس ضعيف، وهم كفار صرف لا يمتري أحد في كفرهم، جالسونهم يضاحكونهم يآكلونهم يشاربونهم يمازحونهم يصادقونهم، الدولة الصديقة، إيش من صديقة قاتلهم الله، والشقيقة شقيقة نحن والصديقة آخر، هذا يدل على ضعف. يا أخي ما بيننا وبينهم صداقة، هؤلاء المجرمين ما بيننا وبينهم صداقة ولا زمالة، بيننا وبينهم الولاء والبراء في الدين. أما الملاينة بمثل هذه الألفاظ صديقة صديقة إلى آخره يدل على ضعف. أما الشقيقة بينهم يعني بين المسلمين، الدولة الشقيقة تسمعهم في الإعلام الشقيقة، الدولة المسلمة شقيقة، أما هذه صديقة. وأنا ما أعلم بعد تمكن الإسلام من الصحابة بقيت لهم صداقات مع أولئك الذين لا زالوا على الكفر، تبرأوا منهم، إنا براء منكم ومما تعبدون، ما عاد في صداقة بينهم، بل فارقوا باينوا أباءهم وأقرباءهم ممن لا زالوا على الكفر. فالدعوة إلى الولاء والبراء من أعظم ما يدعى إليه في هذا الزمان، ويبين للناس ما عليه الكافرون من الاعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى، وأن هذا يلزم البراء منهم والمباينة لهم والمصارمة في شأنهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وليجدوا فيكم غلظة، فإن المصادقة يلزم منها الملاينة. وأعظم من أضعف الولاء والبراء في قلوب الناس من الطوائف المنحرفة الإخوان المسلمون، هم الذين أدخلوا هذا الشر، لا الرافضة. الرافضة أمرهم بين عند المسلمين وأمرهم واضح جلي، لكن هؤلاء الذين يتلبسون بالإسلام وربما بالسلفية، هؤلاء الذين أضعفوا هذا الباب عند المسلمين، فلهم الكفل والوزر الأعظم في هذا الباب. جعلوا الناس يلاينون اليهود بسبب تلك الحوارات المزعومة، ويلاينون النصارى بسبب تلك الصداقات معهم من الإخوان المسلمين والثناءات في غير محلها، فيذهب بعض المدبرين من الحزبين إلى بلاد الغرب ويرجع مثنياً عليهم: وجدنا الإسلام يطبق هناك. قاتلك الله إن كان الإسلام يطبق عندهم هناك. هذا كل الذي ترى من أذان، من صلاة، من توحيد، من خير في المسلمين، هذا كله وتطبيق للدين. ما يطبق الإسلام يا صاحب الدنيا إلا في عند النصارى، نظرتك نظرة دنيوية. ما يطبق إلا عند النصارى، نظرة الحزبيين نظرة دنيوية. لذلك لما رأى الناس هناك مواعيد يضبطونها ودنيا كذلك يتعاملون بها حفاظا على دنياهم لا على من أجل الدين، لا من أجل الدين، جاء يرجع مثنين عليهم: رأينا الإسلام يطبق هناك. وين التوحيد هناك؟ تسافعون تسافعون، وين الحشمة؟ يشركون هناك، يجعلون عيسى إله من دون الله سبحانه وثالث ثلاثة، وغير ذلك من الاعتقادات الفاسدة والبنوة. وهكذا أصحاب عزير أيضا كذلك من اعتقد في عزير ما لا يجوز الاعتقاد فيه. وهكذا لا حشمة، لا حشمة، يتسافدون تسافد الحمر في الشوارع ويفعلون تلك الأفعال المزرية. أين هذا في المسلمين؟ ما هو موجود ولله الحمد في الطرق في الشوارع. وين هذا؟ الحمد لله يفعل شيء من هذا البلاء، لكنهم تسترون كثير من بلاد المسلمين ما يظهرون هذا البلاء الذي يظهر أولئك تسافدون في الشوارع. ويكفيك سيئة الشرك بالله ويرجع يثني عليهم طبقوا الإسلام. هؤلاء أضعف الولاء والبراء، وجعلوا الناس يميلون إلى اليهود والنصارى ويذمون المسلمين، وأنكم تسرقون وأنكم تفعلون وأنكم تقطعون وأنكم وأنكم. وصل الحال إلى أن ذموا أهل العلم بعد ذلك، ذموا العلماء وذموا الصالحين، كل شمله الذم. والسبب هؤلاء الذين اغتروا بالغربيين ونشروا التغريب في المسلمين. فما أحوجهم إلى أن يبغضوا، والله العظيم ما أجدرهم إلى بغض المسلمين. هؤلاء مصائبهم وجرائمهم على المسلمين عظيمة. إلا من يخرج مثل هذا الكلام واحد صاحب عقيدة، صاحب توحيد، تربى في بلاد التوحيد، يخرج مثل هذا الكلام وأننا رأينا الإسلام يطبق هناك. فالحق هذه كلمة جميلة: إن الناس أكثر ما يهجرون الذي يخالفهم في أمر دنياهم، وأما الذي يخالف في أمور الدين هذا عندهم سهل. فلا صوفي قبور يهجروه ولا رافضي خبيث جمع الشر كله من الشرك بالله وسب أصحاب رسول الله النبلاء والطعن في الدين طعنا صريحا والطعن في أم المؤمنين وغير ذلك من البلاء الذي جمعه الرافضة. ما في شيء ولا براء من هذا الجانب، بل يناصرونهم، ناصروهم والله، ناصروهم على أهل التوحيد، ناصروهم على أهل التوحيد. والسياسات من أجل السياسات ناصروهم ومكنوهم، وظنوا أنهم سيحققون لهم شيئا إذا قضوا على الإخوان المسلمين أو شيء، بعدها سهل نتفاهم معهم. إيش من تفاهم مع الرافضة؟ الرافضي أشد عليكم من كل شرير، جمع الشر كله الرافضي، وظنوا أنهم بس يقتل الإخوان المسلمين وينتهي من الإخوان المسلمين وبعدها نتفاهم معه، وما يريد شيء غير هذا. نستعمله، الله استعملكم وما استطيعوا استعملوه، استعملكم وكان أذكى منكم في الشر. ولأن يئنون من ذاك التمكين الأولي، تخلوا عنا وتركونا وفعلوا تمكن الحوثي. قال: أين أصحاب الفائدة الثانية؟ قال الحافظ يحيى ابن معين: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صاحبناه 20 سنة، ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير. وهذا مشهور عن يحيى رحمه الله هذا النقل. وهكذا هذه الصفة عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم جميعا، أنه من ذوي التواضع. 20 سنة ما افتخر علينا بشيء، وهو صاحب الثبات في محنة خلق القرآن، وأن الله نصر به الدين في تلك المحنة، ونصر الصديق وثبت الله بهما الدين، الصديق والإمام أحمد، ومع ذلك ما يفتخر بشيء، لأن العمل لله يا أخوان. ما يفتخر الشخص إلا إذا كان عمله ما هو لله. هذا شوف، هذا الذي يقول أنا وأنا ويفتخر عليك، هذا عمله ما هو لله. لو كان لله ما افتخر به، فلا يفتخر إلا من كان عمله لغير الله جل وعلا. وأما من كان عمله لله يحب أن يستر نفسه، أن يستر العمل يكون بينه وبين الله جل وعلا، ولا يفتخر به يوما، إلا إذا احتاج أن يذكر العمل يوما، يذكر العمل على سبيل الجحود أولئك الخير الذي عنده، فقد ذكر عثمان ذلك العمل لا افتخارا، وإنما من باب بيان الخير، وأنه رجل صالح، وأنني اشترت كذا وفعلت كذا وجهزت جيشا، كل هذا ما تعرفون عني، وتريدون قتلي وسفك دمي. هذا شيء آخر إذا أجحف الشخص ولم يعرف له قدر، لم يعرف له قدر، واحتاج أن يذكر شيئا من ما قام به من الجهود الطيبة في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، لا افتخارا، وإنما باب التحديث بنعمة الله. هذا ما قد فعله عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه أبيات تتعلق بجمال اللحية والرد على متنقصيها. يا سائلي بجهالة وتهكم عن طولها، يا جاهلا أمر اللحى متجاهلا لجمالها، متناسيا أمر النبي معظما من شأنها، قص الشوارب واجب واعفو، قص الشوارب واجب واعفو اللحى لوقارها، أفإن سألتك يا ترى ماذا فعلت بحلقها، وعصيت أمر المصطفى وخلعت عنك بهاءها، هل بالمجوس تعلقا أم بالنساء تشبها، أم أمر زوجك صارم كي لا تشكك، كي لا تشكك وجهها، شكشك شكشك كي لا تشكشك وجهها، تغزغز يقول جميلة، ويخفيك في جمالها أن نبيك وأسوتك كان عليه الصلاة والسلام يتجمل بها، وكانت من صفاته، وهذا يكفي في جمالها. فإن الله لا يختار لنبيه إلا الجمال، ولا يأمر نبيه ويحث نبيه إلا بالجمال وعلى الجمال وعلى الفعال الطيبة. وأما هؤلاء هذه ما هي فعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتجمل بها جدا، وما تجمل به جميل، وما تركه عليه الصلاة والسلام ما تركه وحذر منه إلا لقبحه، فهو الذي جاء بما أراد الله سبحانه وتعالى من سنن الفطرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنحن نتجمل بما تجمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم بأي شيء تجملون؟ هذا جمالنا الذي فينا، جمال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأما أنتم فأي شيء معكم تجملون به، تشبهون النسوان، وأيضا كذلك تشبهون بأعداء الله. وصار يؤمر بحلقها، حرب للدين يا أخوان عجيب، يؤمر بحلقها في المعسكرات وربما في بعض الوظائف، يؤمر بحلقها، هذا مو حرب للدين، والله حرام والله، وما رأينا العافية بسبب حرب الدين. تغير الزمان جدا، فكان ربما يعزرون ويرون أن من حلقها لا تقبل له شهادة، والآن من حلقه هو الذي يشهد، هو الذي يقول، هو الذي يفعل، هو الذي يأمر، هو الذي ينهى. تغيرت الأحوال تماما. فالقابض على دينه كالقابض على الجمر، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا من غربة الدين، أن اللحية صارت من الشين وأن حلقها صار من الزين، هذه غربة الدين. قال: المسح عن العمام إذا كان غير مربوط هل يجوز؟ إن كان على صورة خمار وجعله على صورة الخمار فقد جاء المسح على الخمار وعلى العمامة، جاء ذلك. وكانت عمائمهم تحنك وتكون مربوطة على الرأس مع أيضا لفها من تحت الحنك. فالذي هداه الله لهذا الخير ينبغي أن يعض عليه بالنواشد وأن يتمسك به حتى يلقى الله جل وعلا، وهو يرى الناس في جانب وسنة رسول الله في جانب آخر. هذا والله مما يزيدك ثباتا على الحق وعضا عليه وقناعة به أنك تقتدي برسول الله، وهم يقتدون بالغرب في هذا الذي يشينهم. ولو يعطوك ما يعطوك في العسكرة مقابل ما تحلق لحيتك والله لا ترضى بالدون، فهذا رضا بالدون، أنك تحلق اللحية من أجل راتب شهري 2000 سعودي ولا 100,000 سعودي، والله لا يعطوك 1,000,000 سعودي، لا ترضى بإبعاد اللحية أبدا. ولا يعطوك الدنيا بأسرها، فهيهات عند المستقيم والثابت أنه يرضى بالدنيا مقابل التنازل عن دينه، هذا بعيد. أما المزعزع يرضى 2000 وسيتبنطل بعد حين وسيتأول بعد أيضا كذلك حين، يتأول وأفتى بن عثيمين وأفتى فلان وأفتى فلان، وهذه ضرورة. وهذه وين ضرورة؟ ضرورة الزلط. الله ما ضربوك على يديك حتى تذهب هناك وتسجل، ما أحد ضربك على يديك ولا أحد ألزمك بشيء سجنك وعذبك، بل يقول اذهب نأتي بغيرك، شو من ضرورة؟ ما في إلا تلاعب وفتنة للشباب بالفتاوى هذه التي بعضهم ربما يذهب يبحث عنها بحثا دقيقا، يفتح الكمبيوتر واللحية، من أفتى بحلقها للضرورة، من أفتى بكذا، ومن أفتى بلبس البنطال للضرورة، ويذهب يجمع لنا الضرورة، ولا ضرورة ولا شيء في تصوره أنها صارت من الضروريات هذه ومن أمور الضرورة والملجئات. هؤلاء سيرجعون حربا على منهجنا، هذا سيرجعون حربا على منهجنا، وسيتبنون منهج الإخوان المسلمين إلا من رحم الله، وستذكرون ما أقول لكم أنهم سيتبنون هذا منهج الضرورات الواسع، هذا الذي يقول الشيخ مقبل عنه، قال: جعلوا الضرورة مثل باب صعدة، قال كبير هكذا، أو باب صنعة كبير ضرورة كلهم يدخلوا منها. قال لهم شيخ الإسلام الذي غرر الضرورة وغرر غير ذلك من مسائل السجن وعذب وخرج من السجن وما تنازل عن دينه أبدا ولا عن معتقده، حج الضرورة بحجة هذا، يقررون ضرورة تقريرا شرعيا صحيحا مو تقرير الأهواء. وابن القيم رحمه الله قال لهم الذي تكلم في هذا الباب طيف به وعزر وما ترك دينه ولا ترك استقامته ولا منهجه. وهذا فهم للضرورة فهم لإخوان المسلمين الذي الآن يسعون فيه، ويريدون أن يزجوا بشباب السلفيين ويميعوهم بهذه الطريقة. مثل هذا الحماس الفارغ. ومن ضربك على يديك أنك تعسكر ولا تفعل كأنه ما في سبيل إلا هذا أننا لابد تعسكر؟ يا أخي خلي العسكر أجانب، يبغونك هكذا لله الحمد لله، وما يبغونك لي إلا لابد من كذا وكذا فلك من دوحة. كم كان الشيخ رحمه الله يحذر من العسكرة، كم كان الشيخ، وكأنه والله أعلم وقع في نفس الشيء، ويخشى على أهل السنة من الوقوع فيه. ولعله لاحظ بعض الناس ممن تعسكروا إلى أي شيء صاروا. لا تفرح أنك الآن ما تلبس ولا تفعل، أو لن تكبل بالألفين ويزاد لك الثلاثة والخمسة وبعدها ما أظنك تتركها، ست أول تأويلات هذه الشيطانية، هذه بداية بس، مش حد يأمرك بنطال ولا أحد يأمرك بشيء. وسيأتي الوقت إذا تمكنت من هذا، سيطر عليك الدرهم والدينار وصرت عبدا لهما، بعدها يتكيف فيك من أراد أن يتكيف ويصورك كيف ما شاء، لأنه قد علم أنك تصر عن الدرهم والدينار، سيصدرك عن الدرهم والدينار، يوجهك. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال فهو فتنة عظيمة. ونحن إذ نذكر هذا لأهميته ولسكوت بعض الناس عن هذا الشر الذي يداهم الدعوة السلفية، فما أدري ما هذا السكوت الغريب وعدم التعاون على إنكار المنكر الذي يهجم على أبناء الدعوة السلفية. السكوت، وربما بعضهم أخرج بعض الكلام الذي ضر بعض الناس، فلا يجوز السكوت، ولو يزعل من يزعل، هذا دين الله، وما اجتمعنا إلا من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ديننا وبه خيريتنا وبه فلاحنا. وإن نحن جاملنا فلانا وفلانا لأنه قال قولا غير الذي أنت عليه، والله ما معنى دعوة، معنى نتفق فيما، أو يعذر بعضنا بعضنا فيما اختلفنا فيه ونجتمع على ما اتفقنا عليه، ما عندنا هذا أبدا أنه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإن كان يحتمل الخلاف هذا شيء آخر، أما إذا كان يصادف دين الله فهذا ما في عذر، ما في إلا إنكار ونصح. أما إذا كان مسألة فقهية ومسائل يحتملها الدليل هذا شيء آخر. قال الفضيل: لن يكمل عبد حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. سير على من بلاء. الثامن 34.